إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن ترضى. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. هذه الأيام التي نتنسم فيها نسائم شهر الانتصارات، شهر أكتوبر المجيد، التي نتذكر فيها كل ما قدمه أبناء الوطن من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه دائما وأبدا. اللهم ارحم شهداءنا واشف مصابينا وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين، بحق هذا التوقيت الطيب المبارك، توقيت الفجر إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم وما يتيسر من سورتي الانفطار والمطففين، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان

أبرى ولفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رقيق مختوم ختام يسقون من رحيق مختوم ختام مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس النفس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم بحق القرآن الكريم وسع قلوبنا وعقولنا لما فيه الخير. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة. اللهم لين قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا دائما وأبدا يا أرحم الراحمين نذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. اللهم بحق القرآن الكريم أكرمنا بكرامته وأسعدنا بسعادته وشرفنا بشرفه يا أرحم الراحمين، ونجنا من النار بالقرآن الكريم، وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة وطلاوة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، بالقرآن الكريم بخير الكلام وطيبه، وما تيسر من سورتي الانفطار والمطففين، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. حري بنا أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذا التوقيت الطيب المبارك، توقيت الفجر، أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير بلادنا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما يا أرحم الراحمين. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يحين موعد أذان هذا الفجر الطيب المبارك في 4:23 مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عثمان هلال وفقه الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الشرور والبلاء يا مولاي سلمنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا للعلا دنيا ودين كن لنا نعم المعين للعلا تبني الإخاء وترد المعتدين ربنا كنا كلاما ربنا كنا كلاما فغدونا عملا ربنا نبغي سلاما ربنا نبغي سلاما أو كفاحا للعلا ربنا نبغي سلاما أو كفاحا للعلا نحن لم نحن الجباه قط إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ثق يا عبيد الله في مولاك ثق يا عبيد الله في مولاك واجعل يقينك في الذي سواك ما كان ربك غافلا عن خلقه الله حسبي الله حسبي الله حسبي والكمال عليك. أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحلنا وبحالنا. ما كنت تنسى محتم بحماك، لك سبحت كل الخلائق طاعة، لك سبحت كل الخلائق طاعة. سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي، ما عبدت سواك. ما كنت تخذل من أفاض دعاءه، ما كنت تخذل من أفاض دعاءه، أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب، وما لنا إلاك. أنت المعين، يا رب، أنت المعين، أنت المعين، وأنت وحدك حسبنا، أنت الحفيظ، ونحن فضل يداك. من لاذ بالرحمن لبته السماء، فيذوب همي من سنا رحمك. من لاذ بالرحمن لبته السماء، فيذوب همي، فيذوب همي من سنا رحمك. يا فارج الكربات، يا يا فارج الكربات، معبود الورى، لك همنا حاشاك فتوكلوا بالسعي في مرضاته فتوكلوا بالسعي في مرضاته ما ظن عبد فاز منك رضاك. الله في عون العباد، الله في عون العباد بجدهم، فانظر لحالك فالمعين يراك، واكتب لنفسك بالتوكل فوزها، والجأ لربك فالكريم هداك. هذا رسول الله خير موحد نصب الفؤاد ليحتمي بحماك، هو من أعنت ومن كفيت إلهنا، متوكل وبقلبه تقواك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بمحافظة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ عثمان هلال بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. قام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة وبدايات هذا الشهر، شهر أكتوبر، أن نتذكر دائما حب الوطن. فواجب المسلمين نحو الوطن واجب حتمي حثنا الله ورسوله عليه. فحب الأوطان مرتبط ارتباطا وثيقا بحب الدين، فحب الوطن يتحقق بحب الدين، إذ إن مبادئ وقيم الدين الإسلامي تحث على حب الوطن، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة المكرمة: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. صدقت يا رسول الله. ونحن في هذا التوقيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا إلى الخير كله في هذا البلد الطيب المبارك. تحية لجنودنا وأبنائنا من قواتنا المسلحة، وتحية إلى جيل أكتوبر وشهداء أكتوبر وأسر شهداء أكتوبر، ولجيشنا ولشرطتنا في هذا المقام، ولكل وطني شريف محب لوطنه حريص على أمنه واستقراره. تحية لوالد كل شهيد وأبناء كل شهيد. تحية لمن يضحي دائما من أجل الوطن حبا فيه ودائما وأبدا للخير والاستقرار. تحية للمرابطين على حدود الوطن والساهرين على حفظه وأمنه وأمانه، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ جيشنا وأمننا وأطباءنا وأولادنا وكل من يعمل دائما وأبدا في حب هذا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى وبحق القرآن وبحق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يلهمنا دائما الصبر والعافية، ودائما وأبدا قراءة القرآن لما فيه الخير لنا للدخول إلى الجنة والنجاة من النار. وما أجمل دائما أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نولى شفاعته يوم القيامة. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وأوامره التي جاءت في القرآن والسنة. في الصلاة على النبي فضل في ثبات العباد يوم القيامة فوق الصراط المستقيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترفع حسنات المؤمن دائما وأبدا. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا نأتي إلى ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وفي ختام هذا البث المباشر لا يسعني إلا أن أقدم شكري لفضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي كان قارئا وإماما في هذه الصلاة، فله كل الشكر والتقدير. وكل الشكر والتقدير أيضا لمبتهلنا المبتهل الشيخ عثمان هلال، وكل التقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الذين أمنوا هذا البث المباشر، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكل التقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله، ولقاء فجر جديد عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية،